is a delight, but not good, actually. And what we're going to do is get out of this malignant, which is Right by columnar with your voice. So I'll be flying the columnar with هي الميوتنس، واللي بتقلل بتبقى في غرزه الجديد بتقلل الفلوبيسيوم هي السيرم. بصوا معايا على الصوره دي اللي قدامكم دي ميوتنس ولا سيرم؟ سيرم طبعا عارف ان هي سيرم. هيقول لي بس رغم ان هي مفتوحه بق واحد اللي احنا بنستخدمه دي سيرم. طيب اللي قدامكم دي